الوسوسة من الشيطان كيف تعالج؟ يصرف فكرة ويقول لا إله إلا الله وينتهي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن ظل الأمر معه مستمرا فهو يحتاج إلى علاج طبي، وهناك علاجات ناجعة بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام.